قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تأويل قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف، وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك تخفي ذلك تخفيف. أقول ذلك تبع الآية: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. التأويل المراد به من التفسير وبيان المعنى، وهذه طريقة بعض المفسرين مثل ابن جرير، يأتي بدل التفسير بالتأويل. وهنا النسائي مراده بقوله التأويل التفسير. وقد أورد النسائي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية، يعني الأمم السابقة كان فيهم القصاص وليس هناك دية، فأنزل الله عز وجل على هذه الأمة القصاص والدية، وأنه إذا عفي عن القصاص ينتقل إلى الدية. والانتقال عن القصاص إلى الدية إنما كان لهذه الأمة، وهو تخفيف من الله عليها ورحمة بها، خفف عنها ما كان ملزما به غيرها، ورحمها إذ يسر لها فيما شرع لها. فهذا مما خفف الله تعالى به على هذه الأمة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، قال: فمن عفي له من أخيه شيء. العفو يعني ترك القصاص، عدم المطالبة بالقصاص، هذا هو العفو. فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفي عن القصاص وانتقل إلى الدية. فعند الانتقال إلى الدية الذي عفي أو الذي عفى يتبع بإحسان، يتبع بالمعروف، يعني يطالب مطالبة فيها سهولة وفيها رفق ما فيها شدة، يعني يتبع أولياء، يتبع القاتل صاحب الحق الذي هو يعني المطالب به، يطالب برفق ولين، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان، والذي عليه الحق يؤدي بإحسان. يعني أولئك الذين عفوا عن القصاص إلى الدية يطالبون أو بمعروف، وهذا الذي عفي عنه وتنوزل عنه عن قصاص إلى الدية عليهم أن يؤدوا بإحسان، وأن يعاملوا أولئك الذين عاملوهم تلك المعاملة الطيبة، حيث أبقوا على النفس ولم يطالبوا بها، مع أن من حقهم المطالبة بإزهاقها وإتلافها، ما دام أنهم تنازلوا وحصل منهم الإحسان فعلى من عليه الحق الذي هو الدية أن يؤديه بإحسان. هذا يطالب بمعروف يعني بوجه على وجه حسن وهذا يؤدي على وجه حسن. ذلك الذي حصل من التخفيف ومن الانتقال عن القصاص إلى الدية تخفيف من الله عز وجل لهذه الأمة ورحمة بها. تقرأ الكلام. قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني هذا الأول فيه القصاص، والأمر الثاني أو آخره فيه الدية حيث يعفى عن القصاص. وإذا حصل العفو عن القصاص صاحب الحق يطالب ويتبع المعروف، والذي عليه الحق يؤديه بإحسان. نعم. ذلك فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف بمعروف يقول يتبع هذا بالمعروف. هذا أي صاحب الحق الذي يطالب والذي له الدية يطالب بمعروف، والذي عليه الدية والذي تنوزل عن قتله يؤدي بإحسان. وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. هذه العبارة أحيانا يقول النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، وأحيانا يقول قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قالوا: والفرق بين العبارتين أن النسائي له مع الحارث بن مسكين حالتان: حالة كان فيه تراضي ووئام، وحالة نفرة وغضب ومنع الحارث المسكين النسائي أن يأخذ عنه. فكان في الحالة التي يسمح له ويكون التراضي موجود، الحالة اللي كان التراضي بينهما موجود كان يحضر ويسمع، وعندما يروي يقول أخبرنا الحارث المسكين قرأت عليه وأنا أسمع، الحارث المسكين قرأت عليه وأنا أسمع. والحالة التي كان فيها عدم الوئام ووجود الغضب كان النسائي يحضر من وراء الستار ويسمع، والحارث المسكين لا يدري. وهذا جائز عند المحدثين، يعني كل إنسان يعني يسمع وذاك لا يريد أن يسمع وهو لم يسمح، يجوز ذلك. فكان النسائي في هذه الحالة يعبر بأن يقول قال، لأن ما قال أخبرني، لأنه ما أراد إخباره حتى يقول أخبرني كالحالة التي فيها التراضي، وإنما يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال كذا قراءة عليه وأسمع، ما قال أخبرني لأنه ما أراد إخباره وما أراد تحديثه، فكان يعبر بهذه العبارة. والحارث المسكين هو المصري وثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن سفيان بن عيينة المكي وثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو هو بن دينار المكي وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء عن عمرو عن مجاهد أنه قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. قال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليهم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. فأنزل الله عز وجل عليهم الدية. عليهم هكذا لعلها عليكم، لأن لأن لأن الكلام يعني الدية هنا لهذه الأمة، وأما بني إسرائيل ما كان عليهم دية، وإنما كان عليهم القصاص فقط. فالعبارة لعلها يعني فأنزل عليكم، ومثل ما جاء في العبارة السابقة في الحديث الأول كان القصاص على بني إسرائيل ولم يكن عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم إلى آخر الحديث إلى آخر الآية. فالعبارة يعني هنا عليهم لا تستقيم، لأن بني إسرائيل ما كتب عليهم دية وما أنزل عليهم دية، وإنما أنزلت على هذه الأمة. أيوة. مرة أخرى. نعم. عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، قال كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله عز وجل عليكم الدية. عليكم لعلها عليكم، يعني ما أنزل عليهم الدية بني إسرائيل. فأنزل الله عز وجل عليكم الدية فجعلها على هذه الأمة تخفيفا على ما كان على بني إسرائيل. نعم. انتهى. نعم. ثم ورد النسائي الأثر، ولكنه هنا عن مجاهد، وفي الأول عن ابن عباس، الأول عن ابن عباس، وهذا عن مجاهد وهو بمعنى الذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبوه بن علية، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن علي بن حفص المدائني. نعم. وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن ورقاء بن عمر ليشكري، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو عن مجاهد. عن عمرو بن دينار عن مجاهد، وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى الأمر بالعفو عن القصاص. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الأمر بالعفو عن القصاص. الأمر بالعفو عن القصاص يعني طلبه، والأمر المقصود به الترغيب فيه، وليس المقصود به الإيجاب وأنه يجب العفو، بل هذا حق، إن أراد أن يعفو فهذا طيب، وإن أراد أن يقتص فله ذلك. فأورد النسائي حديث أنس حدث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في قصاص فأمر فيه بالعفو. أوتي في قصاص يعني في قضية فيها قصاص فأمر فيه بالعفو. أمر فيه بالعفو يعني أرشد ورغب إلى العفو عن القصاص، لأنه إذا كان نفس أزهقت عمدا من إنسان و فيندب ويرغب في العفو عن هذا القاتل، لأن في بقائه يعني بقاء لنفس بدلا من ذهاب نفسين، حيث ذهبت إحداهما وبقيت الأخرى، فإذا إن حصلت الموافقة من أصحاب الدم فذاك، وإلا فيتعين القصاص. والأمر هنا المقصود به الندب والترغيب وليس الإيجاب، لأن هذا حق، وصاحب الحق هو الذي يتصرف في حقه، ولا يلزم أحد بالتنازل عن حقه، وإنما هذا يرجع إليه، إن أراد أن يقتص اقتص، وإن أراد أن يتنازل عن القصاص ويتحول إلى الدية أو يعفو أصلا فله ذلك، وإن أراد أن أيضا أن يعفو عن القصاص ويأخذ مال أكثر من الدية فله ذلك. إذا كان يعني ما رضي بمقدار الدية وطلب شيئا أكثر من ذلك فله ذلك. وهذا سائغ وجائز لأن فيه تخليص للنفس من القتل، فإذا زيد فيه عن الدية لا بأس بذلك، كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث في قصة الرجل الذي يعني لطمه أو ضربه أبو جهم بن حذيفة وقال لكم كذا ولكم كذا، يعني عرض عليهم يعني شيء من المال في مقابل ترك القصاص. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله المزني. عن عبد الله وهو ابن بكر بن عبد الله بن جرير وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عطاء بن أبي ميمونة. عن عطاء بن أبي ميمونة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا فيها رد. إلا فيها رد نعم، لأن جعله أخ. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد وعفان بن مسلم قالوا حدثنا عبد الله بن بكر المزني قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن الذي قبله يتحدث عن قضية معينة وأنه أتي بقصاص فأمر بالعفو، وهنا أفاد بأن هذا شأنه وهذا هديه أنه ما يؤتى بشيء فيه قصاص إلا ويأمر بالعدل يعني العفو، أي يرشد إليه ويرغب فيه. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار البصري الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن وبهز بن أسد. عبد الرحمن هو بن مهدي مر ذكره، بهز بن أسد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعفان بن مسلم. وعفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بكر عن عطاء عن أنس، وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفى ولي المقتول عن القود؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفى ولي المقتول عن القود؟ هل يؤخذ من قاتل العمد الدية؟ قاتل العمد الدية إذا عفى ولي المقتول عن القود. إذا عفى ولي المقتول عن القود، من المعلوم أن القاتل إذا قتل عمدا فالأولياء لهم المطالبة بالقصاص ولهم العفو عن القصاص وعن الدية، ولهم العفو عن ولهم المطالبة بأكثر من الدية، ولهم المطالبة بالدية، كل هذا لهم، يعني فلهم أن يقتصوا إذا أرادوا، ولهم ويمكنهم أن يتنازلوا نهائيا عن الدية، ويمكنهم أن يتنازلوا إلى الدية، ويمكنهم أن يطلبوا شيئا أكثر من الدية، كل هذا سائغ، وهو في مصلحة القاتل أن يبقى على حياته ويدفع في مقابله، إما أن لا يدفع شيء بتنازل أصحاب الحق عن الدفع أصلا، أو يدفع الدية، أو يدفع ما هو أكثر من الدية إذا تنازلوا عن القصاص وأرادوا مالا أكثر من الدية. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. من قتل له قتيل فهو أي وليه بخير النظرين، يخير بين أمرين، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الفدية وهي الدية أو أكثر من الدية، وهي الدية أو أكثر من الدية. وله أن يتنازل عن الدية أصلا عن هذا وهذا، لكن إذا كان لابد من الأخذ أو القصاص فهو مخير بينهما، وإن تنازل عن هذا وهذا فذلك خير. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشعث. محمد بن عبد الرحمن بن أشعث وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي مسهر. عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة، نعم، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل وهو ابن عبد الله بن سماعة. إسماعيل بن عبد الله بن سماعة وهو صدوق ثقة، وثقة أخرج له داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل المثل السابق، والإسناد: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد. العباس بن الوليد بن مزيد وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم، أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، أخرجه أبو داود النسائي. عن الأوزاعي. عن يحيى. عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن محمد. هنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم ابن محمد البسري وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق. وهو صدوق، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. هنا قال إبراهيم محمد، وهو أحمد بن إبراهيم بن محمد كما في السنن الكبرى، وكما في تحفة الأشراف، إلا أن تحفة الأشراف فيها غلط آخر، وهو أنه قال ابن عائذ بدل عن ابن عائذ وهو الذي شيخه الذي بعده، قال أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عائذ عن يحيى بن حمزة، فصار فيه تصحيف عن إلى ابن، تصحيف عن إلى ابن، وهنا فيه خطأ إسقاط أحمد الذي هو اسم الراوي وكلمة ابن مع اسمه أيضا، وهو أحمد بن إبراهيم بن محمد البسري وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى هو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل له قتيل مرسل. ثم ورد النسائي الحديث المتقدم لأنه مرسل، يعني أرسله أبو سلمة، ومن المعلوم أن الرواية السابقة الواسطة بينه وبينه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني فهذا المرسل لا يؤثر لأنه علم الصحابي بالطريقين السابقتين لهذه الطريق. نعم. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم وأشار إلى أوله وأحال على الماضي وبين الفرق بينه وبين ما سبق بأن ذاك متصل وهذا مرسل، لكن الإرسال لا يؤثر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم محمد البشري وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عائد وهو محمد بن عائد الدمشقي وهو صدوق أخرج حديثه داود والنسائي عن يحيى هو بن حمزة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى عفو النساء عن الدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني حصن قال حدثني حصن قال حدثني أبو سلمة قال وأخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حصن قال حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة ليعفو النساء عن الدم، يعني أن المستحقين للدم يعني يعفون أو يطلب منهم العفو واحدا واحدا الأول فالأول، وإذا حتى النساء وإذا عفى واحد من الورثة الذين هم مستحقون للدم فإنه يسقط القصاص ولا يكون القصاص إلا بمطالبة الجميع وعدم تنازل أحد عنه، وإذا تنازل واحد منهم أي من أصحاب الدم فإنه يسقط القصاص بذلك ويصار إلى الدية أورد النسائي حديث من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول. نعم. أن ينحجزوا الأول فالأول. نعم. وإن كانت امرأة المقتتلين المراد بهم أولياء القاتل وأولياء المقتول، أن ينحجزوا أي يكفوا عن القصاص الأول فالأول، يعني يتنازلون عنه، يعني وهذا ترغيب يعني لهم، وأنهم يعني يتنازلون الأول فالأول حتى النساء حتى المرأة وإن كانت امرأة وإذا أصروا جميعا على القصاص حصل القصاص، وإن تنازل واحد منهم ولو كان امرأة فإنه ينتقل عن القصاص إلى الدية. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة يدلس ويسوي وحديثه رجع أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي عن حصن وقد مر ذكره. وحصن هو ابن عبد الرحمن وقيل ابن محصن التراغمي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي، وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث الواحد وليس في رجال الكتب الستة من يسمى حصن إلا هو، ولا ذكر له إلا عند هذا الحديث، وأكثر يعني الرواة الذي يأتون بهذا حصين كما جاء يعني خطأ يعني هنا، لأن هذا هو الغالب وحسن هذا ما جاء إلا هذه المرة ولا وجود له في الكتب إلا عند أبي داود عند هذا الحديث عند أبي داود عند هذا الحديث وعند النسائي في هذا الحديث وإلا فإنه لا ذكر له في الكتب كلها ولهذا يعني جاء الخطأ في حسين يعني في السنن يعني هنا في الموضعين في الاسنادين وجاء في كذلك في جسمه في السنن الكبرى كذلك حسين على الخطأ وقد ذكر الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه يروي حديث وعلى المقتتلين ولا يروي عنه إلا الأوزاعي ولا يروي عنه إلا عن أبي سلمة ولا روى إلا حديث وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كان امرأة نعم عن أبي سلمة عن أبي سلمة وقد مر ذكره قال حاء وأخبرنا الحسين بن حريث الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا من ماجة عن الوليد عن الأوزاعي عن حصن عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني من أجل هذا غير صحيح والحكم الشرعي الحكم الشرعي بالنسبة لل إذا عفى واحد والباقي إذا عفى واحد هذا هو المعروف المعروف عند العلماء أنه إذا عفى واحد فإنه يسقط القصاص وأنه لا يكون لا بمطالبة الجميع ينتظر فيهم حتى يبلغوا الصغار القصر ينتظر فيهم حتى البلوغ فإذا وافقوا مع غيرهم على القصاص اقتص وإن تنازل أحد منهم انتقل إلى الدية قال رحمه الله تعالى باب من قتل بحجر أو سوط قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ثم ورد النسائي من إيش؟ باب من قتل بحجر أو سوط باب من قتل بحجر أو سوط المقصود من هذه الترجمة يعني إذا حصل القتل ولم يعلم القاتل بأن عمي الأمر وخفي فلم يعلم القاتل وكان يعني ذلك يعني في حصول يعني مشاجرات ومناوشات بين أناس ثم قتل بعضهم بعضا بالحجارة أو بالعصي أو ما إلى ذلك أو بغير ذلك حتى ولو كان بغير الحجارة ما دام أنه خفي القاتل فإنه يصار إلى الدية وإذا كان الإنسان قتل إنسانا وعرف القاتل فإنه يقتل القاتل يعني في قصاصا وأما إذا كانت القضية يعني القاتل معروف فإذا كان الحجر يعني كبيرا يقتل مثله فإن هذا عمد وإذا كان يعني وإذا كان أنه يعني لا يقتل مثله فهذا يعني بأن يكون مثل العصا الخفيفة أو مثل الحجر البسيط الذي مثله لا يقتل فإن هذا لا يكون فيه قصاص لكن الترجمة الآن هي في حصول يعني أمر خفي ومشتبه وكان بين جماعات اقتتال في فتنة من الفتن وحصل لبعضهم أن قتل بعضهم بعضا ولم يعرف القاتل فإنه لا يعرف القاتل حتى يقتل ولا يهدر الدم بل تلزم الدية بل تلزم الدية. وقد أورد النسائي حديث على من؟ على العاقلة، على الجماعة الذين حصل منهم القتل، لأن ما عرف عاقل الشخص القاتل حتى يعني تكون العاقلة، لكن على أولئك الذين وجد منهم القتل مجتمعين تكون عليهم الدية. قد يكون مقتول بمزاحمة أصحابه له، كيف؟ يعني مع ما دام صارت المسألة في التشاجر، لا هي مسألة مزاحمة، المسألة يعني ناس متقابلين يتضاربون، وهؤلاء يضرب بعضهم بعض، وهؤلاء يضرب بعضهم بعض، وقتل بعضهم بعضا. نعم يمكن أن يكون يعني حصل يعني خطأ، يعني مثل ما حصل لوالد حذيفة جابر، لوالد جابر، لا والد حذيفة بن اليمان الذي قتل خطأ في غزوة أحد، قتل خطأ يعني من المسلمين، هم قتلوه يعني ما قتله الكفار. فالكلام على أن القاتل ما عرف والدم لا يهدر، والذين يتولون أو يلزمون بالدية هم الجهة المقابلة التي حصل منها القتل. نعم. يقول علي بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية، من قتل في عمية أو رمية يعني في يعني في فتنة فيها يعني عمى عمي الوصول إلى القاتل وإلى من وجد منه القتل، بأن كانوا جماعة بينهم مناوشات وحصل يعني هؤلاء أضروا بهؤلاء وهؤلاء أضروا بها، وجد بين هؤلاء قتلة وبين هؤلاء قتلة، أو من جهة أخرى أو من جهة واحدة وجد قتلة، يعني في أمر قد عمي الأمر فيه، قد عمي أمره وخفي فلم يعرف القاتل، وكذلك يعني عن طريق الرمي، يعني عن طريق الرمي، عن طريق الحجارة، عن طريق السوط. أيوة. أو رميات تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا، فعقله عقل خطأ، فعقله عقل خطأ، يعني معناه أنه يعني يكون في دية. نعم. ومن قتل عمدا فقود يده، ومن قتل عمدا فقود يده، يعني معناه أنه يقتل لأنه جنى على نفسه إذ قتل غيره فاستحق أن يقتل، يعني قود يده يعني قود نفسه، يعني معناه أنه يقتل بالمقتول، وأضيف وعبر باليد هنا لأن اليد هي التي فعلت القتل، فآل الأمر إلى أن يقتل صاحب هذه اليد، صاحب هذه اليد التي قتلت يقتل في مقابل من قتله. نعم. فمن حال بينه وبينه، من حال بينه وبينه، يعني بين هذا القاتل وبين ولي المقتول أن يقتله، فعليه هذا الإثم العظيم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل أنه لا يقبل منه صرف يعني توبة، وقيل يعني لا يقبل منه فرض ولا عدل، يعني ولا يعني فدية، يعني شيء يفدي به. وهذا فيه بيان خطورة يعني هذا العمل الذي لعن عليه هذه اللعنة، والتي أخبر بأن الله تعالى لا يقبل منه شيء. قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق، نعم، أخرج حديث النسائي وحده. عن سعيد بن سليمان، عن سعيد بن سليمان وهو الضبي ولقبه سعدوية، وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء، لأن اسم سعيد ولقبه سعدوية، يعني مأخوذ اسمه لقبه من اسمه، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب، نعم، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن كثير، عن سليمان بن كثير وهو ثقة لا بأس به، وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق، أخرج حديث أصحاب الكتب، نعم، أخرج حديث أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عمرو بن دينار المكي، وقد مر ذكره، عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهو مثل الذي قبله. والإسناد قال أخبرنا محمد بن معمر، محمد بن معمر البحراني وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن كثير، عن محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: كم دية شبه العمد؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.